قل يا محمد للمشركين من يرزقكم من السماوات والأرض أي من يخلق لكم هذه الأرزاق الكائنة من السماوات أي عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيهما من المنافع والأرض أي الخارجة من الأرض عن الماء والنبات أي لا يمكنهم أن يقولوا هذا فعل آلهتنا فيقولون لا ندري فقل إن الله يفعل ذلك الذي يعلم ما في نفوسكم وإن قالوا إن الله يرزقنا فقد تقررت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد لأنهم إذا سئلوا هذا السؤال فإما أن يقولوا آلهتنا الذي يرزقهم آلهتهم وهذا يعلمون جميعا أنها ليست كذلك وإما أن يقولوا لا ندري أو يعترفوا بأن الله هو الرازق بأن الخالق هو الرازق هو المدبر وهو المحيي وهو المميت فيلزمون بعبادته ونبذ عبادة أصنامهم وآلهتهم وهذه من أساليب القرآن في الإلزام بالحجة الحجة الملزمة التي لا مفر للخصم منها نعم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين هذا على وجه الإنصاف في الحجة كما يقول القائل أحدنا كاذب وهو يعلم أنه صادق وأن صاحبه كاذب والمعنى ما نحن وأنتم على أمر واحد بل على أمرين متضادين وأحد الفريقين مهتد وهو نحن والآخر ضال وهو أنتم يعني الحق لا يتعدد في مسألة واحدة الحق لا يتعدد بل لا بد أن يكون الحق مع أحد الطرفين أحدهما مصيب والآخر مخطئ فلا بد من أحد الاحتمالين لأنهما متضادان فإنا أو إياكم لعلى هدى نحن على هدى أو أنتم على هدى وأنتم على ضلال أو نحن على ضلال فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وهذا على سبيل التنزل وإلا فالمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي على الهدى والمشركون هم الذين على الضلال نعم فكذبهم بأحسن من تصريح التكذيب والمعنى لأنه لو قال لهم نحن صادقون ونحن على الهدى وأنتم في ضلال وأنتم كاذبون هي نفس الدعوة فلا تقبل كحجة بل إذا قال لهم ذلك ردوا عليه قالوا مثل ما قالوا أولا ساحر كاذب كذاب شاعر على كل حال من أبدع الأساليب الملزمة للخصم مثل هذا العرض أحدنا صادق والثاني كاذب في احتمال غير هذا ما في احتمال غير كاذب نعم والمعنى أنتم الضالون حين أشركتم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض أو إياكم معطوف على اسم إن ولو عطف على الموضع لكان أو أنتم ويكون نعم على اسم إن لأن اسم إن منصوب وإذا عطف عليه الضمير جاء بضمير النصب ولو عطف على محله الرفع للأصل أنه مبتدأ اسم إن أصله مبتدأ مرفوع ونصب لدخول إن فلفظه منصوب ومحله الرفع فعطف على اسم إن المنصوب وإلا لو عطف على محله الرفع لجيء بضمير رفع أنتم ما قال إياكم نعم ويكون لعلى هدى للأول لا غير وإذا قلت أو إذا قلت لعلى هدى للأول لا غير يكون من باب اللف والنشر المرتب. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا لعلى هدى وأنتم في ضلال مبين. نعم. وإذا قلت أو إياكم كان للثاني أولى وحذفت من الأول، ويجوز أن يكون للأول وهو اختيار مبرد. قال ويجوز ما دامت أو هذه الإبهام على ما نذكر، يجوز أن تكون وإياك أو إياكم لعلى هدى، يعني أنتم على هدى، ويكون خبر إن حذف لدلالة خبر المبتدأ الثاني عليه، وإنا لعلى هدى أو إياكم لعلى هدى أو جميعنا في ضلال مبين. نعم. لكن التقسيم أولى، هما قسمان، قسم مهتدي وقسم ضال. نعم. لكنه لا على سبيل التعيين، وإنما على سبيل الإبهام، لأن أو تأتي للإبهام، خير أبح قسم بأو أبهمي. نعم. قال ومعناه معنى قول المستبصر لصاحبه على صحة الوعيد والاستظهار بالحجة الواضحة: أحدنا كاذب، قد عرف المعنى، قد عرف المعنى، كما تقول أنا أفعل كذا وتفعل أنت كذا وأحدنا مخطئ، وقد عرف أنه هو المخطئ، فهكذا. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وأو عند البصريين على بابها وليست للشك، ولكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر أن يبين وهو عالم بالمعنى. نعم. هذا وحينئذ تكون للإبهام، للإبهام أو هذه للإبهام. وقال أبو عبيدة والفراء: هي بمعنى الواو وتقديره وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبين. وقال جرير: أثعلبة الفوارس أو رياحا عدلت بهم طهية والربابا، يعني أثعلبة ورياحا. نعم. وربما عاقبت الواو أو هذه، يقول الملك ربما عاقبت الواو، لكن شريطة أن يؤمن اللبس، إذا أمن اللبس تأتي بمعنى الواو. نعم. وقال آخر: فلما اشتد أمر الحرب فينا تأملنا رياحا أو رزاما. قوله تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا أي اكتسبنا، ولا نسأل نحن أيضا عما تعملون، أي إنما أقصد بما أدعوكم إليه الخير لكم، لا أنه ينالني ضرر كفركم. وهذا كما قال: لكم دينكم ولي دين، والله مجازي الجميع. فهذه آية مهادنة ومتاركة، وهي منسوخة بالسيف، وقيل نزل هذا قبل آية السيف. هذا في أول الأمر، قبل الأمر بالقتال، قبل الأمر بجهادهم. ولا فرق بين قوله منسوخة بالسيف وقيل نزل هذا قبل آية السيف، يعني فنسخت بآية السيف. نعم. قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا، يريد يوم القيامة، ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي فيثيب المهتدي ويعاقب الضال، وهو الفتاح أي القاضي بالحق العليم بأحوال الخلق. وهذا كله منسوخ بآية السيف. قوله تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، يكون أروني هنا من رؤية القلب، فيكون شركاء المفعول الثالث، أي عرف، لأن رأى القلبية تتعدى إلى ثلاثة مفاهيم، والبصرية إلى مفعول واحد، والعلمية إلى مفعولين. نعم. أي عرفوني الأصنام والأوثان التي جعلتموها شركاء لله عز وجل، وهل شاركت في خلق شيء فبينوا ما هو، وإلا فلم تعبدونها؟ ويجوز أن تكون من رؤية البصر فيكون شركاء حالا. كلا، أي ليس الأمر كما زعمتم. وقيل إن كلا رد لجوابهم المحذوف، كأنه قال أروني الذين ألحقتم به شركاء قالوا هي الأصنام، فقال كلا أي ليس له شركاء، بل هو الله العزيز الحكيم. قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة العزيز الحكيم، هذان الاسمان من الأسماء الحسنى ينفيان أن يكون له شريكا، ولذا عقبت الآية بهما. عزيز لا يحتاج إلى أحد، فهو المتفرد خلقه وأفعاله. الحكيم الذي لا يحتاج إلى من يساعده في الرأي. فما دام هذان الاسمان ثابتان له فليس بحاجة إلى شريك. نعم. قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة، أي عامة. ففي الكلام تقديم وتأخير. وقال الزجاج أي وما أرسلناك إلا جامعا للناس بالإنذار والإبلاغ، والكافة بمعنى الجامع. وقيل معناه كافا للناس تكفهم عما هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام، والهاء للمبالغة. وقيل أي إلا ذا كافة، فحذف المضاف، أي ذا منع للناس من أن يشذوا عن تبليغك. الهاء للمبالغة مثل ما يقال فلان راوية، نعم، وفلان فهامة، فلان دراكة، كل هذا هاء المبالغة. نعم. أو ذا منع لهم من الكفر، ومنه كف الثوب، لأن كف الثوب، ومنه كف الثوب لأنه ضم طرفيه. فكف الثوب يقال كفة، كفة الثوب لأنها مستطيلة، بينما كفة الميزان بكسر الكاف، فرقون بين مستطيل ومستدير، فكل مستدير كفة وكل مستطيل كفة عندهم. نعم. بشيرا أي بالجنة لمن أطاع، ونذيرا ونذيرا من النار لمن كفر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ما عند الله وهم المشركون، وكانوا في ذلك الوقت أكثر من المؤمنين عددا. ويقولون متى هذا الوعد، يعني موعدكم لنا بقيام الساعة إن كنتم صادقين. فقال الله تعالى قل لهم يا محمد لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، فلا يغرنكم تأخيره. والميعاد الميقات، ويعني بهذا الميعاد وقت البعث، وقيل وقت حضور الموت، أي لكم قبل يوم القيامة وقت معين تموتون فيه فتعلمون حقيقة قولي. وقيل أراد بها تموتون فيه أفرادا وجماعات، أفراد في موت كل واحد منهم موتا عاديا، وجماعات في الحروب إلى أن يأتي الموت الجماعي قيام الساعة. نعم. فإذا حضر الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا حضر، وأما قبل حضوره فيمحو الله ما يشاء ويثبت. فواصل الرحم يزاد في عمره بخلاف القاطع. نعم. وقيل أراد بهذا اليوم والله على الخلاف بين أهل العلم من يقول حقيقية الذي عند الله جل وعلا لا يتغير، وإنما الذي بأيدي الحفظة والملائكة يتغير أقبل الزيادة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ومنهم من يقول أنها معنوية بالبركة، فكم من شخص عاش 50 عام فقط أو 40، عمر بن عبد العزيز 40 سنة والبركة في ولايته ظاهرة، كأن الناس عاشوا 100 سنة في وقته. النووي كذلك عاش قريب، الشيخ حافظ الحكمي أقل، ومع ذلك نفعوا نفعا عظيما. ومن الناس من يعيش 100 وكأنه ما وطى على الأرض. نعم. وقيل أراد بهذا اليوم يوم بدر، لأن ذلك اليوم كان لأن ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في حكم الله تعالى. وأجاز النحويون ميعاد يوم على ميعاد يوم ميعاد يوم على أن يكون ميعاد ابتداء ويوم بدل منه، والخبر لكم. وأجازوا ميعاد يوم يكون ظرفا وتكون الهاء في عنه ترجع إلى يوم، ولا يصح ميعاد يوم لا تستأخرون بغير تنوين وإضافة يوم إلى ما بعده. إذا قدرت الهاء عائدة على اليوم، لأن ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أجل الهاء التي في الجملة، ويجوز ذلك على أن تكون الهاء للميعاد لا لليوم. ميعاد يوم يعني ترك التنوين في ميعاد كأنه لإضافته إلى الجملة، وإلا في الأصل أنه منون ومضاف إلى الجملة، ويوم مضاف إلى ما بعده. وعلى كل حال هذا التقدير لا يصح لما ذكر، لأن الهاء تعود إلى اليوم نفسه فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه. نعم. قوله تعالى: وقال الذين كفروا، يريد كفار قريش، لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. قال سعيد عن قتادة: ولا بالذي بين يديه. من الكتب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني من قبله، يريد بذلك من قبله من الكتب والأنبياء. نعم. وقيل من الآخرة، وقال ابن جريج، يعني من ما بعده. نعم. وقال ابن جريج: قائل ذلك أبو جهل بن هشام. وقيل إن أهل الكتاب قالوا للمشركين: صفة محمد في كتابنا فسألوه، فلما سألوه فوافق ما قال أهل الكتاب. قال المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي أنزل قبله من التوراة والإنجيل، بل نكفر بالجميع. نعم، لأن التوراة والإنجيل متضمنان لصفته عليه الصلاة والسلام، ما دام كفروا به كفروا بما جاء به وبما جاء عنه. وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم، فظهر بهذا تناقضهم وقلة علمهم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم فيما لهم فقال: ولو ترى يا محمد إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي محبوسون في موقف الحساب، يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب، بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين. وجواب لو محذوف، أي لرأيت أمرا هائلا فظيعا. ثم لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.

مكر بل مكر بل مكر بفتح الكاف وشد الراء يعني بمعنى الكرور يعني تعاقب الليل والنهار كرور هو تعاقب ومجيء هذا بعد هذا وهذا بعد هذا نعم بمعنى الكرور وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر دل عليه أنحن صددناكم كأنهم لما قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى قالوا بل صدنا مكر الليل قالوا بل صدنا مكر الليل والنهار يعني تعاقب الليل والنهار نعم وروي عن سعيد بن جبير بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار قال مر الليل والنهار عليهم فغفلوا وقال وقيل طول نعم مع طول المدة إذا طال الأمد قست القلوب كما هو شأن الأمم السابق طال عليهم الأمد وقست قلوبهم معنى أنه تكرر عليهم الليل والنهار وطال بهم الأمد وطالت المدة فصارت هذه العاقبة واحتجوا بهذا ولا حجة لهم فيه لأنه جاءهم التجديد تجديد الدعوة إلى الله جل وعلا على يد نبيه عليه الصلاة والسلام نعم وقيل طول السلامة فيهما كقوله فطال عليهم الأمد وقرأ راشد بل مكر الليل والنهار بالنصب كما تقول رأيته مقدم الحاج وإنما يجوز هذا فيما يعرف لو قلت رأيته مقدم زيد لم يجوز نعم لأن الناس يدريهم عن مقدم زيد لكن مقدم الحاج يعرفونه نعم ذكره كما تقول رأيته ليلة البدر وقت معروف نعم لكن ما تقول رأيته ليلة الهلال الهلال أيام كثيرة لكن البدر ليلة واحدة ليلة الست بعد ثمان نعم ذكره النحاس إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا أي أشباها وأمثالا ونظرا قال محمد بن يزيد فلان ند فلان أي مثله ويقال نديد وأنشد أينما تجعلون إلي ندا وما أنتم لذي حسب النديد وقد مضى هذا في البقرة وأسروا الندامة أي أظهروها وهو من الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء قال امرؤ القيس تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي حراسا لو يسرون مقتلي وروي يشرون وقيل وأسر الندامة أي تبين يشرون بالمعجمة الشين المعجمة ومعناه يظهرون يعني خلاف يسرون يبطنون ويشرون يظهرون نعم وقيل وأسر الندامة أي تبينت الندامة في أسرار وجوههم قيل الندامة لا تظهر وإنما تكون في القلب وإنما يظهر ما يتولد عنها حسب ما يريد أن يجعل وأسروا الندامة كأنهم أعلنوها وأسر من الأضداد يأتي بالإخفاء ويأتي بالإعلان أسروها في نفوسهم وظهرت علاماتها على وجوههم لكن الندامة سر التي أسروها سر وعلاماتها ليست هي غيرها نعم يعني كمن استتر بمعصية أو أسر طاعة فظهرت آثار المعصية على أفعاله أو ظهرت آثار الطاعة على أفعاله لا يقال إنه أظهر الطاعة أو أظهر المعصية نعم وإنما يظهر ما يتولد عنها حسب ما تقدم بيانه في سورة يونس وآل عمران. وقيل إظهارهم الندامة قولهم: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. وقيل أسروا الندامة فيما بينهم لم يجهروا القول بها كما قال: وأسروا النجوى. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. الأغلال جمع غل، يقال في رقبته غل من حديد، ومنه قيل للمرأة السيئة الخلق غل قمل. وأصله أن الغل كان يكون من قد وعليه شعر فيقمل. وغللت يده إلى، لأن الشعر مرتع للقمل، الشعر مرتع للقمل، وهل كل شعر يكون مرتعا ولو أبين عن الجسد؟ كأن كلامه يدل على ذلك. يقول: وأصله أن الغل يكون من قد وعليه شعر فيخمل. القد هو الجلد إذا يبس فيخمل، أو هو إنما يكون على شعر الحي من إنسان أو غيره، على كلامه يشمل. نعم. وغللت يده إلى عنقه وقد غل فهو مغلول، يقال ما له أل وغل. والغل أيضا والغلة حرارة العطش، وكذلك الغليل يقال منه غل الرجل يغل غللا فهو مغلول، على ما لم يسم فاعله عن الجوهري، أي جعلت الجوامع في أعناق التابعين والمتبوعين. يعني فرق بين الغليل والعليل، الغليل العطشان والعليل المريض. فالعليل يحتاج إلى شفاء، والغليل يحتاج إلى ري، ولذا جاء إرواء الغليل وشفاء العليل، والعكس ليس بصحيح. نعم. قيل من غير هؤلاء الفريقين، وقيل يرجع الذين كفروا إليهم، وقيل تم الكلام والكلام. وقيل تم الكلام عند قوله: لما رأوا العذاب، ثم ابتدأ فقال: وجعلنا الأغلال بعد ذلك في أعناق سائر الكفار، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون في الدنيا. قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، قال قتادة: أي أغنياؤها ورؤساؤها وجبابرتها وقادة الشر. للرسل: إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا، أي فضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك. وما نحن بمعذبين، لأن من أحسن إليه فلا يعذبه. فرد الله عليهم قولهم وما احتجوا به من الغناء، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء أن يوسعه، ويقدر أن يقتر، أي إن الله لمن شاء، يعني ممن يحب ومن لا يحب، ممن يحب ومن لا يحب. فليس غنى الإنسان دليل على أن الله يحبه، ولا أن فقره حاجته فاقته دليل على أن الله لا يحبه، بل من الناس من الفقر إحسان إليه، إذ لو أغناه الله لأفسده الغنى. ومن الناس من الغنى إحسان إليه، إذ لو افتقر لاحتاج إلى أن يتخطى ما أمر به ويتجاوز بسرقة أو نهبة أو ما أشبه ذلك، فلا يحسن حاله إلا الغنى. نعم. بسم الله. أن يقتر إطلاق التقتير على الله، يقدر يعني يقتر إطلاق اللفظ على الله عز وجل على سبيل الأخبار لا على سبيل الاسم والوصف. نعم. أي إن الله هو الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحانا لهم، فلا يدل شيء من ذلك على ما في العواقب، فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرة، فلا تظنوا أموالكم وأولادكم تغني عنكم غدا شيئا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا لأنهم لا يتأملون. ثم قال تأكيدا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. قال مجاهد: أي قربى، والزلفة القربة. وقال الأخفش: أي إزلافا، وهو اسم المصدر، فيكون موضع قربى نصبا، كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريبا. نعم. فالمصدر الإزلاف، واسم المصدر الزلفاء، أزلف يزلف إزلافا، مثل أنبت ينبت إنباتا، هذا المصدر، ونباتا اسم المصدر، والله أنبتكم من الأرض نباتا اسم المصدر. نعم. وزعم الفراء أن التي تكون للأموال والأولاد جميعا، وله قول آخر وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج، يكون المعنى: وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا، ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فيكون ترك الإخبار عن الأول من باب الاكتفاء، من باب الاكتفاء. نعم. ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه، وأنشد الفراء: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، والرأي مختلف، ويجوز في غير القرآن باللتين وباللاتي وباللواتي وباللذين وباللذين وباللذين، للأولاد خاصة، أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة ودرجة، ولا تقربكم تقريبا إلا من آمن وعمل صالحا. قال سعيد بن جبير: المعنى إلا من آمن وعمل صالحا، فلن يضره ماله وولده في الدنيا. وروى ليث عن طاووس أنه كان يقول: اللهم ارزقني الإيمان والعمل، وجنبني المال والولد، فإني سمعت فيما أوحيت: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. قلت: قول طاووس. نعم. المال والولد فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن مع ذلك هي زينة الحياة الدنيا، ولا تكمل الحياة الدنيا إلا بهما، فعلى الإنسان أن يسعى في تحصيلهما، تحصيل المال وتحصيل الولد، ما يحقق له الهدف الذي من أجله خلق، والعبودية لله جل وعلا، ويستعمل المال والولد فيما يرضي الله جل وعلا، ويبذل وينصح ويوجه، وما عدا ذلك ليس بيده. نعم. لا، ليس بمناسب، ممر بالمكاثرة، تكاثر. نعم. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن إذا حرمهما ليصبر ويحتسب، وإذا أعطيهما يستعملهما فيما يرضي الله جل وعلا. لأنهم فتنة، والغالب أن الإنسان ما يتخلص، يعني كثير من الناس عدم الغنى أحسن له، أنفع له في دينه، وكثير من الناس أيضا أولاده ضرر نقص عليه، والوقتنا الحاضر بعد يظهر فيه الأمر جلي في الأمرين. نعم. قلت: قول طاووس فيه نظر، والمعنى والله أعلم: جنبني المال والولد المطغيين أو اللذين لا خير فيهما،

والغرفة قد يراد بها اسم الجمع واسم الجنس. قال لا فرق بين المفرد والجمع، لأن الجمع يراد به المتعدد والمفرد يراد به الجنس، جنس الغرف، فيقول المعنى إلى شيء واحد. نعم. قال ها كيف شيء غرفة وغرفة أيضا، لو تأتي بغرفة بعد الغرفة المرة من الغرفات والغرفة المغروف يعني، إلا من اغترب غرفة بيده. نعم. قال ابن عباس هي غرف من ياقوت وزبرجد ودر، وقد مضى بيان ذلك. آمنون أي من العذاب والموت والأسقام والأحزان، والذين يسعون في آياتنا في إبطال أدلتنا وحجتنا وكتابنا معاجزين معاندين يحسبون أنهم يفوتوننا بأنفسهم، أولئك في العذاب محضرون أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها. قوله تعالى قل إن فليدع نادية، سندعو الزبانية، يأتي بعشيرته وقومه وقبائله وكل من يعرفه، سندعو الزبانية، ولا يقوم جميع من على الأرض في وجه واحد من الزبانية، والله المستعان. نعم. قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، كرر تأكيدا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد، إن الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فلا تغتروا بالأموال والأولاد، بل أنفقوها في طاعة الله، فإنما أنفقتم في طاعة الله فهو يخلفه. وفيه إضمار أي فهو يخلفه عليكم، يقال أخلف له وأخلف عليه، أي يعطيكم خلفه وبدله، وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وفيه أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قال لي أنفق أنفق عليك الحديث. وهذا إشارة إلى الخلف في الدنيا بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة الله، وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء كما تقدم، سواء في الإجابة أو التكفير أو الادخار، والادخار هاهنا مثله في الأجر. نعم، لأنه ما من داع أن يدعو الله جل وعلا، يعني مع توافر الأسباب وانتفاء الموانع إلا أجيب، ادعوني أستجب لكم، لكن هذه الإجابة قد تكون بما دعا وقد تكون بما يدخر له مما هو أعظم في القيامة، وقد يكون برد ما كتب عليه من بلاء ونحوه دفع من الشر ما هو أعظم منه، ومثله النفقة. نعم. مسألة روى الدارقطني وأبو أحمد بن عدي عن عبد الحميد الهلالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة، وما وقى به الرجل عرضه فهو صدقة، وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها إلا ما كان من نفقة في بنيان أو معصية. قال عبد الحميد يعني البنيان ليست نفقته مخلوفة، كل شيء يخلف على الإنسان إلا ما يضعه في التراب، إلا ما يضعه في التراب، ومن باب أولى إذا كان في معصية فإنه يأثم بها فضلا عن كونها تخلف عليه. والله المستعان. لكن في قوله وما وقى به الرجل عرضه فهو صدق، يقي به الرجل عرضه إن اقترن بذلك النظر إلى ما عند الله جل وعلا من الثواب مخلصا في ذلك لله جل وعلا مع كونه يقي عرضه، هذا يؤجر. لكن إذا كان لمجرد وقاية العرض، لأن بعض الناس ما يستحضر الثواب ولا يخلص لله جل وعلا بكثير من أعماله، تجده إذا قيل وراك اليوم رايح فلان قال يا الله سترك لو ما نروح افتضحنا، وراك أعطيت فلان قال أبي نقطع لسانه، وهكذا. مثل هذا إذا لم يستحضر شيء من ثواب الله جل وعلا وجزائه فإنه لا يؤجر عليه، قد يأثم إذا كان يفعل الفعل مما ظاهره أنه عمل صالح وما يتقرب به ثم يفعله لغير الله جل وعلا. نعم. أشكال عن الحديث هذا ما ظنت الدار قطني وابن عدي ضعف إذا تفردوا دون غيره من المشاهير. نعم. قال عبد الحميد قلت لابن المنكدر ما وقى الرجل عرضه؟ قال يعطي الشاعر وذا اللسان. عبد الحميد وثقه ابن معين. قلت أما ما أنفق في معصية. لا، هو أحيانا إذا كان لمجرد بقاية العرض يأثم. يقول والله كسرت عمك ورحت تعايد عمك، قال يا الله استرك آخر من يسلم من لسانه. صحيح هذا يقوله كثير من الناس. نعم. قلت أما ما أنفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له، وأما البنيان فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور ببنيانه ومأمور به أيضا، ومأمور به أيضا ليقي نفسه ويقي من تحت يده من حر الشمس والبرد وما أشبه ذلك، ومأمور به لأنه من وقاية النفس والولد، وأما ما زاد على ذلك فلا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه. الناس يتباهون في مثل هذا، وقد كانت الأسر تسكن في 100 متر، 10 بـ10 يكفي أسر، ما هي أسرة، حجيرات صغيرة كل غرفة فيها أسرة، ثم بعد ذلك توسع بيوت الصالحية على 70 متر، المساحة 70 متر رأيناها بيوت الصالحية، وبيوت بالقرى رأيناها، رأينا هذه البيوت المجالس التي يجتمع بها أهل القرية في المناسبات ما تقدر تمد رجلك، يعني تولي قدامك يلا تكفوا رجليك. رأيناهن عيانا في القرى المجاورة للرياض وغيرها، شفناهن. والجصاص، جصاص التمر بين الواحدة والثانية 5 أمتار، لأن السيول هدمت البيوت وما بقي قائم إلا جصاص التمر. قصة هذه حصى ما تهدم من سبب السيل، وبين كل واحد والثاني 5 أمتار، والمجزوم به والمقطوع به كل واحدة في بيت. ثم بعد ذلك توسعوا، صاروا يطلعون إلى 200 متر، شرقوا شوي الخالدي 200 متر، ثم بعد ذلك خرجوا إلى 400 متر، صارت القطع ما تفسح إلى 400 متر، ثم صارت هذه قبور خرجوا منها إلى القصور بالألوف يسكنون، وكل شيء له ضريبته. شخص فاتورة الكهرباء كانت 30 ريال، ثم طلع إلى بيت أكبر صارت 300، إلى أن صارت 3000. كل شيء له ضريبته في هذه الدنيا، والمسألة مسألة عبر، ليست مقر، ممر. في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان يقول، كان ابن عمر يقول: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. وبنى بيته ابن عمر بنفسه بيده في أقل من أسبوع، والناس يعمرون بالسنين، اللي يأخذ سنتين واللي ثلاث يعمر بيت ويتدين ديون ما يسددها ولا بعد وفاته. فلهذا سببه التوسع والمباهاة بين الناس، والله عندهم أحواش وعندهم ساعة، والله المستعان. إيه، لكن واسع وش وسعة؟ وسعة تقدر تمد رجليك وتمغط ما يضربك شيء، هذه واسعة. الساعة نسبية يا أخي، نسبية، لكن ما هو بس أنك تترك لك مساحات يحتاجها الناس وأنت لست بحاجته. إحنا ناس يتجولون في بيوتهم بالسيارات ودواوير ودنيا وسفلت، رأيناها هذه. الله المستعان. والأمر هين إذا كان بين أهل الدنيا، المشكلة إذا كان بين أهل الآخرة، أهل العلم، إذا وجد هذا مشكلة. نعم. وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته، قال صلى الله عليه وسلم: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. وقد مضى هذا المعنى في الأعراف مستوفى. خرج عندكم؟ نعم. قوله تعالى: وهو خير الرازقين، لما كان يقال في الإنسان إنه يرزق عياله والأمير جنده، قال: وهو خير الرازقين. إضافة إليه لأنه سبب، هو المتسبب لرزق عياله. نعم. والرازق من الخلق يرزق، لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى، ومن أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقة، كما قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، هذا متصل بقوله: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون، أي لو تراهم في هذه الحالة لرأيت أمرا فظيعا. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضا يوم نحشرهم جميعا، العابدين والمعبودين، أي نجمعهم للحساب. ثم يعني الآية التي أدخلها الطابع في الكتاب مشى على القراءة المعروفة: ويوم يحشرهم جميعا. والمفسر مشى على قراءته التي اعتمدها، وهي قراءة نافع: نحشرهم. نعم. أي نجمعهم للحساب، ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قال سعيد عن قتادة: هذا استفهام، كقوله عز وجل لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال النحاس: فالمعنى أن الملائكة صلوات الله عليهم إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت لهم، فهو استفهام توبيخ للعابدين. قالوا: سبحانك، أي تنزيها لك، أنت ولينا من دونهم، أي أنت ربنا الذي نتولاه ونطيعه ونعبده ونخلص في العبادة له. بل كانوا يعبدون الجن، أي يطيعون إبليس وأعوانه. وفي التفاسير أن حيا يقال لهم بني مليح من بنو شندك مليح بني ولا بنو بنو نعم أن حيا يقال لهم بنو مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن ويزعمون أن الجن تتراءى لهم وأنهم ملائكة وأنهم بنات الله، وهو قوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قوله هذا على أن المراد بالجن الجن الذين هم الشياطين. الصنف الثاني من أصناف المكلفين الجن فيما يقابل الإنس، والذي يقول المراد بالجن وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الجنة هم الملائكة لأنهم يجتنون ويختفون عن الأبصار لا يرون إلا إذا جاءوا على صفة إنسان. نعم. قوله تعالى فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا، أي شفاعة ونجاة، ولا ضرا، أي عذابا وهلاكا. وقيل أي لا تملك الملائكة دفع ضر عن عابديهم، فحذف المضاف. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يجوز أن يقول الله لهم أو الملائكة ذوقوا. قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني القرآن. لكن الظاهر ونقول القائل هو الله جل وعلا، فالله يقول ويتكلم بصوت وحرف يسمع. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني القرآن، قالوا ما هذا إلا رجلا، قالوا ما هذا إلا رجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم أي أسلافكم من الآلهة التي كانوا يعبدونها. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، يعنون القرآن، أي ما هو إلا كذب مختلق. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، فتارة قالوا سحر وتارة قالوا إفك. ويحتمل أن يكون منهم من قال سحر ومنهم من قال إفك. قوله تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها، أي لم يقرأوا في كتاب أوتوه بطلان ما جئت به، ولا سمعوه من رسول بعث إليهم كما قال أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. فليس لتكذيبهم وجه يتشبث به ولا شبهة متعلق، كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا مبطلين نحن أهل كتاب وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل الله. ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله الحق وكذب الذين من قبلهم. نعم، أهل الكتاب لما كان لديهم من الشبه ما يتمسكون به، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني اهتم لهم، لا بد من العناية بشأنهم ولا بد من سماع كلامهم وشبههم والرد عليه، بخلاف المشركين الذين ليس لديهم كتاب، هؤلاء خام ما عندهم شبه ولا عندهم. ولذا أخشى ما يخشى المنافق إذا كان عليم اللسان، هذا الذي يورد من الشبه ما يورد هو الذي يحتاج إلى مقارعة ومناقشة ومناظرة، إذا لم يوجد من يرده ويردعه هذا هو الذي بحاجة. وأما غوغاء الناس وعامتهم وأشباه العوام هذا ما عندهم مشكلة، بكلمة يردون، لكن الإشكال المنافق إذا كان عليم اللسان يستعمل المتشابه ويستعمل الوجوه والاحتمالات التي تحتملها النصوص، ثم بعد ذلك يبرز للمناظرة والمناقشة، وقد يضعف خصمه أمامه فتحل المشكلة والمصيبة، يقتدي به الناس ويأخذون أقواله، كما هو حاصل الآن في هذه القنوات في هذه المناظرات تضرر بها كثير من عامة الناس. يبرز للناس منافق عليم اللسان لديه اطلاع، أو عنده من يلقنه الحجج الباطلة، أو يتلقف هذه الشبهات ويعرضها على المسلمين ويظن أنه عنده علم، لكنه من أهل الزيغ، نسأل الله العافية. نعم. والله إذا خشي ضرر لا بد من التنبيه عليه، إذا خشي ضرر لا بد من التنبيه عليه، أولا يبين القول وأنه خطأ ويبطل بالأدلة والحجج، ويردع صاحبه إن أمكن، إلا ممكن ينفر منه ويحذر منه. إيه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أحد يجابه ولا في أحد يواجه، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلمة انتهى. لكن الآن يقول هو كلمة، وأكبر العلماء يقول كلمة ولا يلتفت إليه، لا بد من ردع، هذا من أعظم المنكرات ولا بد من تغييره. نعم. وكذب الذين من قبلهم، أي كذب قبلهم أقوام كانوا أشد من هؤلاء بطشا وأكثر أموالا وأولادا وأوسع عيشا، فأهلكتهم كثمود وعاد. وما بلغوا، أي ما بلغ أهل مكة معشار ما آتيناهم تلك الأمم، والمعشار والعشر سواء لغتان، وقيل المعشار عشر العشر، قال الجوهري ومعشار الشيء عشرة عشره، معشار الشيء عشره، قال الجوهري ومعشار الشيء عشره، ولا يقولون هذا في شيء سوى العشر. وقيل ما بلغ الذين من قبلهم، ما يقال مخماس ولا مستاس ولا مسباع. نعم. وقيل ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم، حكاه النقاش. وقيل ما أعطى الله تعالى من قبلهم معشار ما أعطاهم من العلم والبيان والحجة والبرهان، قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه. وقيل المعشار هو عشر العشير، والعشير هو عشر العشر، فيكون جزءا من ألف جزء، قال الماوردي وهو الأظهر، لأن المراد به المبالغة في التقليل. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي عقابي في الأمم، وفيه محذوف وتقديره فأهلكناهم فكيف كان نكيري. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وعيدي نكيري، لكن لمراعاة رؤوس الآي تحذف الياء. نعم. قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، تمم الحجة على المشركين، أي قل لهم يا محمد إنما أعظكم، أي أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه، بواحدة أي بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام تقتضي نفي الشرك وإثبات الإله، قال مجاهد هي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد. نعم. وهذا قول ابن عباس، على الكتاب تعالى وإلى كلمة. نعم. وهذا قول ابن عباس والسدي، وعن مجاهد أيضا بطاعة الله، وقيل بالقرآن لأنه يجمع كل المواعظ، وقيل تقديره بخصلة واحدة، ثم بينها بقوله أن تقوموا لله مثنى وفرادى، فتكون أن في موضع خفض على البدل من واحدة، أي أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ، أي هي أن تقوموا. ومذهب الزجاج أنها في موضع نصب بمعنى لأن تقوموا، وهذا القيام معناه القيام إلى طلب الحق،

المنصوب بإن. نعم. أي قل إن ربي علام الغيوب يقذف بالحق. قال الزجاج: والرفع من وجهين على الموضع، لأن الموضع موضع رفع. أو يعني قبل دخول إن ربي مرفوع، فمحله الرفع، ونصب لفظه بدخول إن لأنه صار اسم إن منصوب. نعم. أو على البدل مما في يقذف. قال النحاس: وفي الرفع وجهان آخران، يكون خبرا بعد خبر، ويكون على إضمار مبتدأ. الخبر الأول يقذف بالحق، والثاني علام الغيوب. نعم. وزعم الفراء أن الرفع في مثل هذا أكثر في كلام العرب إذا أتى بعد خبر إن، ومثله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. يعني استكملت إن الخبر، استكملت الجملة الاسم والخبر، يجوز الرفع ويجوز النصب. يقول: ولو كان معطوفا عليه أو مبدلا منه، يعني تابعا له، وجائز الرفع معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل، يعني استكملت الخبر، وأما قبل ذلك فلا. نعم. وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث، فالغيوب كالبيوت، والغيوب كالصبور، وهو الأمر الذي غاب وخفي جدا. قوله تعالى: قل جاء الحق. قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. وقال النحاس: والتقدير جاء صاحب الحق، أي الكتاب الذي فيه البراهين والحجج وما يبدئ الباطل. قال قتادة: الشيطان، أي ما يخلق الشيطان أحدا وما يعيد. فما نفي، ويجوز أن يكون استفهاما بمعنى أي شيء، أي جاء الحق، فأي شيء بقي للباطل حتى يعيده ويبدئه، أي فلم يبق منه شيء، كقوله: فهل ترى لهم من باقية، أي لا ترى. قوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. وذلك أن الكفار قالوا: تركت دين آبائك فضللت. فقال له: قل يا محمد، إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسي. وقراءة العامة: ضللت بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وثاب وغيره: قل إن ضللت بكسر اللام وفتح الضاد، من قل إن ضللت من أضل، والضلال والضلالة ضد الرشاد. وقد ضللت بفتح اللام، أضل بكسر الضاد. قال الله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. فهذه لغة نجد، وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: ضللت بالكسر أضل، أي إثم ضلالتي على نفسي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي من الحكمة والبيان، إنه سميع قريب، أي سميع ممن دعاه قريب الإجابة. وقيل وجه النظم: قل إن ربي يقذف بالحق ويبين الحجة، وضلال من ضل لا يبطل الحجة، ولو ضللت لأضررت بنفسي لا أنه يبطل حجة الله. وإذا اهتديت فذلك فضل الله، إذ ثبتني على الحجة، إنه سميع قريب. قوله تعالى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ذكر أحوال الكفار في وقت ما يعني من ضل فإنما يضل على نفسه ولا يضر إلا نفسه، ومن اهتدى فالله جل وعلا هو الذي هدى، فله المنة على كل حال، والمستفيد هو. ولو كان على أفجر قلب رجل ما ضر من ملك الله شيء، ولا نقص من ملك الله شيء، ولو كان على قلبه على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيء، وإنما النفع والضر إنما يعود على المخلوق. نعم.

ومنه الخبر السابق الطويل الباطل خرج الطبري من حديث حذيفة وشارح الوهلي أما أبي التفيف فقال في تفسيره أورد الطبري هنا حديث موضوع الكلية ولم ينبه عليه وهذا عجيب غريب من الحكاية في رواة بن جراح حدث عن سفيان بن ملاكي وقال دعوة كثيرة نعم وكل حال الخبر ليس بالصحيح السابق نعم حذيفة خبر حذيفة نعم حديث حذيفة نعم ومنه الخبر إذا قال للأنصار أو إذ قال للأنصار إذا قال أو إذ تقدم هذا إذ قال إذ قال إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع ومن قال أراد الخسف أو القتل في الدنيا كيوم بدر قال أخذوا في الدنيا قبل أن يؤخذوا في الآخرة ومن قال هو فزع يوم القيامة قال أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها وقيل أخذوا من مكان قريب من جهنم فألقوا فيها قوله تعالى وقالوا آمنا به أي بالقرآن وقال مجاهد بالله عز وجل وقال الحسن بالبعث وقال قتادة بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا تناقض ولا تنافر هذا اختلاف تنوع آمنا به أي بالله جل وعلا ومما جاء عنه من القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام نعم وأنى لهم التناوش من مكان بعيد قال ابن عباس والضحاك التناوش الرجعة أن يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا وهيهات من ذلك ومنه قول الشاعر تمنى أن تؤوب إلي مي وليس إلى تناوشها سبيل وقال السدي هي التوبة أي طلبوها وقد بعدت لأنه إنما تقبل التوبة في الدنيا وقيل التناوش التناول قال ابن السكيت يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته ناشه ينوشه نوشا وسيما إذا كان فيه بعد عنه يعني فيه بعد فتناوله إياه يكون بمشقة نعم وأنشد فهي تنوش الحوض نوشا به تقطع أجواز الفلا أي تتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شربا كثيرا وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا تحتاج إلى ماء آخر قال ومنه المناوشة في القتال وذلك إذا تدان الفريقان ورجل نووش أي ذو بطش والتناوش التناول والانتياش مثله قال الراجز كانت تنوش العنق انتياشا قوله تعالى وأنى لهم التناوش من مكان بعيد يقول أنى لهم تناول الإيمان في الآخرة وقد كفروا في الدنيا وقرأ أبو عمرو والكسائي والأعمش وحمزة وأنى لهم التناوش بالهمز قال النحاس وأبو عبيدة يستبعد هذه القراءة لأن التناوش بالهمز البعد فكيف يكون وأنى لهم البعد مثل التنائي مقصود به البعد نعم فكيف يكون وأنى لهم البعد من مكان بعيد قال أبو جعفر لا يحتاج إلى وصف بكونه من مكان بعيد إذا كان المقصود بالتناوش وهو البعد لا يحتاج إلى أن يقال من مكان بعيد نعم قال أبو جعفر والقراءة جائزة حسنة ولها وجهان في كلام العرب ولا يتأول بها هذا المتأول البعيد فأحد الوجهين أن يكون الأصل غير مهموز ثم همزت الواو لأن الحركة فيها خفية وذلك كثير في كلام العرب وفي المصحف الذي نقلته الجماعة عن الجماعة، وإذا الرسل أقتت والأصل وقتت. الذي كتبه عثمان وأرسله إلى الأمصار. نعم. والأصل وقتت لأنه مشتق من الوقت، ويقال في جمع دار أدؤر. والوجه الآخر ذكره أبو إسحاق قال يكون مشتقا من النئيش، وهو الحركة في إبطاء، أي من أين لهم الحركة فيما قد بعد. يقال نأشت الشيء أخذته من بعد، والنئيش الشيء البطيء. قال الجوهري التناؤش بالهمز التأخر والتباعد، وقد نأشت الأمر أن أشه نأشا أخرته فانتأش. ويقال فعله فعله نئيشا، أي أخيرا. قال الشاعر تمنى نئيشا أن يكون أطاعني، وقد حدثت بعد الأمور أمور. وقال آخر قعدت زمانا عن طلابك للعلا، وجئت نئيشا بعدما فاتك وجئت نئيشا بعدما فاتك الخبر. وقال الخبر نعم. وجئت نئيشا بعدما فاتك الخبر. وقال الخبر والخبر، الخبر معروف والخبر حقيقة الشيء. نعم. وقال الفراء الهمز وترك الهمز في التناؤش متقارب، مثل ذمت الرجل وذأمته أي عبته من مكان من مكان بعيد، أي من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال وأنى لهم قال الرد، سألوه وليس بحين رد. قوله تعالى يعني الرد إلى الدنيا ليعملوا صالحا، لكن هذا ليس متاح خلاص. ومع أن الله جل وعلا قال وألو ردوا لعادوا، أنا مسألهم الرد ثم يعودون إلى ما كانوا يعملونه قبل الموت. نعم. قوله تعالى وقد كفروا به، أي بالله عز وجل، وقيل بمحمد من قبل، يعني في الدنيا. ويقذفون بالغيب، العرب تقول لمن تكلم، العرب تقول لكل من تكلم بما لا يحقه. هو يقذف ويرجم بالغيب، يعني بالظن، لا يتحقق من هذا الأمر بل يهرف به وهو لا يعرفه، هذا يقذف بالغيب. نعم. من مكان بعيد على جهة التمثيل لمن يرجم ولا يصيب، كمن يرمي من بعد، هذا في الغالب أنه لا يصيب. نعم. أي يرمون بالظن فيقولون لا بعث ولا نشور ولا جنة ولا نار، رجما منهم بالظن. قاله قتادة. وقيل يقذفون أي يرمون في القرآن فيقولون سحر وشعر وأساطير الأولين. وقيل في محمد فيقولون ساحر شاعر كاهن مجنون. من مكان بعيد، أي إن الله بعد لهم أن يعلموا صدق محمد. وقيل أراد البعد عن القلب، أي من مكان بعيد عن قلوبهم. وقرأ مجاهد ويقذفون بالغيب غير مسمى الفاعل، أي يرمون به. وقيل يقذف به إليهم، وقيل يقذف به إليهم من يغويهم ويضلهم. قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قيل حيل بينهم وبين النجاة من العذاب، وقيل حيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهب قتادة أن المعنى أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يقبل منهم أن يطيعوا الله جل وعز وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله، فحيل بينهم وبين ذلك، لأن ذلك إنما كان في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل حول، فقلبت حركة الواو على الحاء فانقلبت ياء ثم حذفت حركتها لثقلها، كما فعل بأشياعهم. الأشياع جمع شيع، وشيع جمع شيعة، من قبل أي يعني بأمثالهم ونظرائهم. نعم. من قبل أي بمن مضى من القرون السالفة الكافرة، إنهم كانوا في شك أي من أمر الرسل والبعث والجنة والنار، وقيل في الدين والتوحيد، والمعنى واحد. مريب أي يستراب به، يقال أراب الرجل إذا صار، يقال أراب الرجل أي صار ذاريبة فهو مريب. ومن قال هو من الريب الذي هو الشك، الذي هو الشك والتهمة، قال يقال شك مريب، كما يقال عجب عجيب وشعر شاعر في التأكيد. اللهم صل على محمد.